بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمنا الله وإياه وللجميع الحاضرين: واعلم أيها الطالب للحق أن البحر الزاخر في هذا الموضوع والمورد العذب والوابل الصيب إنما هو مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه، وإنما منع الاشتغال به اشتغالا كالاشتغال بالسنن أمور، أحدها كونه كالاشتغال بالسنن أمور، أحدها كونه مرتبا على أحاديث الصحابة، وهذا الترتيب أصبح غير مألوف عند المتوسطين والمتأخرين، فصار بحيث لو أراد محدث أن يجمع حديث باب منه احتاج إلى مطالعته من أوله إلى آخره، وهذا أمر عسير جدا. ثانيها عزة وجوده لطوله، فإنه قد ضم 30,000 حديث، وزاد عليه ولده الإمام عبد الله 10,000 حديث، فصار 40,000. وقد بلغنا أن الحفاظ الكبار كانوا يعجبون إذا ظفروا بأجزاء منه ولم يطلع عليه بتمامه إلا النادر. ولقد كنت سمعت من بعض مشايخنا الحنابلة ممن لهم إلمام بالحديث يزعمون أن المسند قد غرق في دجلة بغداد وينكر وجوده، فكنت أفند مزاعمه وأقول له: إني اطلعت على معظمه في خزانة الكتب العمومية بدمشق. فيصر على ما زعمه ويقول: هذا مسند عبد الله، ثم إن الكتاب طبع وتجلى للعيان. ثالثها أن عزة وجوده كانت سببا لعدم خدمته كما خدمت السنن وغيرها من كتب الحديث، ومع هذا فلم يعدم معتنيا به. وقد وقع له فيه من الثلاثيات ما ينوف عن 300 حديث ثلاثية الأسناد، وقد كنت رأيت شرحا لها للعلامة محمد بن أحمد السفارني الحنبلي ثم غاب عني، وقد طلب مني. وهذا مطبوع، شرح ثلاثية مسند الإمام أحمد السفارني، أقول طبع في 3 مجلدات قديما. نعم. وقد طلب مني أحد أفاضل النجديين شرحها فابتدأت به، وأنا أسأل الله تعالى أن يمن بإتمامه وطبعه. وقد حكى الحافظ أن الإمام أحمد اشترط أن لا يخرج في مسنده إلا حديثا صحيحا عنده. قلت: وهذا صحيح بالنسبة إلى حديث الأحكام، وقد روي عنه أنه قال: إذا كان الحديث في الحلال والحرام شددنا، وإذا كان الحديث في الحلال والحرام شددنا، وإذا كان في غيره تساهلنا. وحكى البقاعي عن أبي موسى، وهذا من ورعه رحمه الله، إذا كان الحديث في الحلال والحرام يشدد فيما يتعلق بالصحة وما يتعلق بالرجال من باب الاحتياط، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن كان في غيره، يعني مما لا يترتب عليه حلال أو حرام، كحديث الترغيب يعني التي فيها ترغيب أو ترهيب لا تصل للتحريم أو للإيجاب، فإنه يتساهل في هذا. نعم. وحكى البقاعي عن أبي موسى المديني أنه قال: إن فيه أحاديث موضوعة، كذا قال. وتبعه الحافظ ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، فأورد فيه أحاديث من مسند الإمام أحمد، وانتصر له الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، وبين خطأ ابن الجوزي ورد عليه أحسن الرد. وأبلغ من ذلك أن منها حديثا مخرجا في صحيح مسلم، حتى قال ابن حجر: هذه غفلة شديدة من ابن الجوزي، حيث حكم على هذا الحديث بالوضع. نعم. ولذلك لا عبرة بموضوعات ابن الجوزي رحمه الله فيها تساهل، حيث أدخل يعني بعض الأحاديث الصحيحة وجعلها من الأحاديث الموضوعة. نعم. ومهما تعصب القوم فإن أحاديث المسند كلها يصح الاحتجاج بها، وهي صحيحة على طريقته التي استقام عليها، كما أشرنا إلى بعض ذلك عند الكلام على أصوله. ولعل الذين قالوا بضعف أحاديث ولعل الذين قالوا بضعف أحاديث من مسنده جاءتهم من طرق ضعيفة غير طرقه فضعفوها باعتبار ما جاءهم من طرقها. وكثيرا ما يذهب إلى مثل هذا أصحاب الحديث ممن لا يحيط علما بالطرق. فتأمل هذا واحفظ واعتبر به كتب الحديث فإنك تجد الأمر واضحا. بمعنى خلاص أن الحديث قد يكون له أكثر من طريق ويكون أحد هذه الطرق أو أحد الطريقين يكون ضعيفا فيحكمون على الحديث بالضعف بالنسبة لهذا الطريق الذي وردهم. ولكن هذا لا يقتضي أن يكون الحديث ضعيف، لكن العبارة الدقيقة صحيح أن يقال الحديث من هذا الطريق ضعيف، لكن قد يرد من طريق آخر صحيح. نعم. هذا وقد جمع غريب المسند أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن عبد الواجد أو الواحد بن عبد الواحد أنا عندي بن عبد الواحد أصبر هذه كأنها جيم ولا من الطباعة الظاهر عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب في كتاب ذكر فيه ما في أحاديث المسند من اللغات الغريبة، وكان حنبليا. روي عنه أنه أملى من حفظه 30,000 ورقة فيما نقل، وجميع كتبه التي بأيدي الناس إنما أملاها بغير تصنيف. قاله ابن مفلح في المقصد الأرشد، وتوفي 45 و300. واختصر المسند الشيخ الإمام سراج الدين عمر بن علي المعروف بن الملقن الشافعي المتوفي سنة 580، وعليه تعليقة للسيوطي في إعرابه سماها عقود الزبرجد. وقد شرح المسند أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي نزيل المدينة المنورة المتوفي 39 و100. المتوفى أحسن الله المتوفى 39 و100 و1000، وقيل 38، وهو شرح مختصر مفيد كما أخبرني من اطلع عليه في خزائن الكتب بالمدينة، وهو في نحو 50 كراسة كبار حذا فيه حذو حواشيه على الكتب الستة. والله ما أدري كم تجي الكراسة، كراسة كبيرة، كراسة كبار يعني قد تأتي مجلد يعني الكراسة. نعم. واختصره الشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي وسماه در المنتقد من مذهب أحمد. ورأيت في خزانة الكتب العمومية بدمشق كتابا في تراجم رجال المسند تأليف الإمام الحافظ محمد بن محمد ابن محمد بن علي بن يوسف الجزري. يعني بعضهم كراس عندهم مثل الملزمة 16 ورقة، الملازم المستعملة في المطابع ملزمة 16 ورقة، فأحيانا الكتب تكون ملازم يعني مثل تكون كراس يعني مثل الملزمة. نعم. لكن هذا يقول كراس كبار يعني هذا يقتضي أنه كبير، لأن كتاب كبير. نعم. سماه المقصد الأحمد في رجال أحمد، وله أيضا المسند الأحمد فيما يتعلق بمسند أحمد، والمصعد الأحمد في ختم مسانيد أحمد، وتوفي 34 و800. وممن رتب المسند على الأبواب علي بن حسين بن عروة، كذا ذكره السخاوي في الضوء اللامع، وقال في المقصد الأرشد علي بن عروة قلت وهكذا رأيته بخطه المشرقي ثم الدمشقي ثم الحنبلي المعروف بابن زكنون، فإنه رتبه في كتاب سماه الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على صحيح البخاري. وهذا الكتاب من تعاجيب الكتب، وقد وصفه السخاوي في الضوء فقال هذا الكتاب رتب فيه المسند وشرحه في 120 مجلدا. طريقته فيه أنه إذا جاء حديث الإفك مثلا يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عياض فيضعها بتمامها، وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد لابن القيم أو شيخه أو ابن تيمية أو غيرهما وضعه بتمامه، ويستوفي ذلك الباب من المغني لابن قدامة ونحوه، وكل ذلك مع الزهد والورع. هذا كلامه. قلت يعني أنه أطار رحمه الله، بمعنى أنه إذا مر الحديث يأتي بكلام المحدثين عليه من حيث الإسناد ومن حيث المعاني اللغوية، ثم يتكلم على المسائل الفقهية، فيأتي بكلام شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، ويستوفي أيضا بقية المسائل من المغني، فيعتبر مثل الموسوعة بالنسبة للشرح. نعم، أي ما أعلم عن هذا، اسمه الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على صحيح البخاري. هي نفس الشيخ اللي استخرج منها فتاوى ابن تيمية، استخرج ابن القاسم. وين؟ فتاوى ابن تيمية اللي استخرج فتاوى منها. مجموع الفتاوى؟ لا، مجموع الفتاوى جمعها ورسائل وجدها منثورة يعني. وجدها في في الكواكب هذه في دمشق. يعني وجد فيها كلام ربما أدري عاد. يعني ربما أنه أخذ استفاد وجد فيها كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قلت: وقد رأيت من هذا الكتاب 44 مجلدا، فرأيت مجلداته تارة مفتتحة بتفسير القرآن، فإذا جاءت آية فيها أو إشارة إلى مؤلف وضعه بتمامه، وتارة مفتتحة بترتيب المسند فيكون على نمط ما ذكره السخاوي، حتى إن فيه شرح البخاري لابن رجب الذي وصل فيه إلى باب صلاة العيدين، وغالب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية نسخت. هذا اللي ذكرت. وغالب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية نسخت من هذا الكتاب وطبعت، حيث فيه كثير من كتبه ورسائله، والناس يظنون أن ما فيه من التفسير لابن تيمية، وهذا غلط واضح. نعم، رأيت فيما رأيت منه مجلدين خاصين بترتيب المسند، ولنذكر ترجمة هذا الرجل لغرابة أمره وأمر لغرابة أمره وأمر كتابه، فنقول ترجمة السخاوي فقال فنقول ترجمه السخاوي فقال: ولد قبل 60 و700 ونشأ في ابتدائه جمالا، ثم أعرض عن ذلك وحفظ القرآن وتفقه وبرع وسمع من علماء زمانه الحديث، وسرد السخاوي مشائخه، ثم قال: وانقطع إلى الله تعالى في مسجد القدم بآخر أرض القبيبات بدمشق، يؤدب الأطفال احتسابا مع اعتنائه بتحصيل نفائس الكتب وجمعها، وكل ذلك مع الزهد والورع اللذين صار فيهما منقطع النظير، والتبتل للعبادة ومزيد الإقبال عليها، والتقلل من الدنيا وسد رمقه بما تكتسبه يداه في نست العبي، والاقتصار على عباءة يلبسها، والإقبال على ما يعنيه، حتى صار قدوة وحدث سمع منه الفضلاء، وقرئ عليه كتابه الكواكب أو أكثره في أيام الجمع بعد الصلاة بجامع بني أمية، ولم يسلم مع هذا كله من طاعن في علاه ضاعن عن حماه، حتى حصلت له شدائد ومحن كثيرة كلها في الله، وهو صابر محتسب، حتى مات 37 و800 في مسجده بالقدم. وترجمه الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر بنحو ما تقدم، وقال: كان لا يقبل من أحد شيئا، وثار بينه وبين الشافعية شر كبير بسبب الاعتقاد، وذكره البرهان بن مفلح في المقصد الأرشد، وقال: رتب مسند الإمام أحمد رضي الله عنه على الأبواب، وزاد فيه أنواعا كثيرة من العلم، وقد نوقش في ذلك، وكان ممن جبله الله تعالى على حب الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وكان الناس يعظمونه ويعتقدون فيه الصلاح والخير، ويتباركون به وبدعائه، ويقصدونه من كل ناحية، وكان منجمعا عن الناس في منزله، وهو على طريق السلف الصالح. انتهى. وممن جمع كتابا في الأحكام العلامة الصالح يوسف بن محمد بن التقي عبد الله بن محمد بن محمود جمال الدين المرداوي، ذكره الذهبي في المعجم المختص، وقال في حقه الإمام المفتي الصالح بن أبو الفضل: شاب خير إمام في المذهب، يعني الحنبلي، وله اعتناء بالمتن والإسناد، وقال ابن حجي: كان عارفا بالمذهب ولم يكن فيهم مثله، مع فهم وكلام جيد في البحث والنظر ومشاركة في أصول وعربية، وجمع كتابا في أحاديث الأحكام. قال البرهان ابن مفلح في المقصد، وكتابه هذا سماه الانتصار وبوبه على أبواب المقنع في الفقه، وهو محفوظنا. توفي سنة 69 و700. فصل. وأما ما اتصل بنا خبره من كتب التفسير لأصحابنا، فزاد المسير في علم التفسير، وهو في 4 أجزاء للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي البغدادي، المتوفى سنة 97 و500. وقد كنت اطلعت على المجلد الأخير منه. نعم، وهذا طبع قديما، تفسير زاد المسير في علم التفسير في عدة مجلدات. نعم. ومنها تفسير أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري الحنبلي ثم البغدادي، الفقيه المقرئ المفسر النحوي الضرير، المتوفى سنة 16 و600. وتفسيره هذا غير تفسيره الذي هو إعراب القرآن، وهو مطبوع مشهور. نعم، إعراب القرآن مطبوع مع هامش حاشية الجمل على الجلالين، تفسير الجلالين معروفة، حاشية الجمل على تفسير الجلالين 4 مجلدات بالهامش، بهامش التفسير إعراب القرآن للعكبري. نعم. ها؟ من هو؟ أي نعم، الضرير كفيف. ومنها ما ذكره في كشف الظنون، قال تفسير الخرقي، وهو الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 34 و300. ومنها تفسير الفاتحة للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الرقي الحنبلي الواعظ المتوفى سنة 73. قال الذهبي في العبر كان من أولياء الله تعالى ومن كبار المذكرين. وقال الحافظ ابن رجب في طبقاته صنف تفسير القرآن ولا أعلم هل أكمله أم لا. ومنها تفسير المقدسي، وهو شهاب الدين أحمد بن محمد بن الحنبلي المتوفى سنة 28 و700. ومنها تفسير العلامة عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن الشيخ زين الدين أبي هريرة عبد الرحمن بن الشيخ محمد العمري العليمي المتوفى سنة ما عاد يقول 928. وقد رأيته في مجلد يفسر تفسيرا متوسطا ويذكر القراءات، وإذا جاءت مسألة فرعية ذكر أقوال الأئمة الأربعة بها، وفيه فوائد لطيفة. وأجل هذه التفاسير كلها، كل هذه التفاسير السابقة يعني أغلبها ما موجود إلا تفسير العكبري إعراب القرآن، وكذلك أيضا تفسير زاد المسير، وهناك أيضا تفسير ابن عادل حنبلي أظنه طبع، كنت يعني على ما أظن يشتغلون في تحقيقه أو يعملون في تحقيقه، وأظنه طبع. نعم. وأجل هذه التفاسير كلها وأنفعها تفسير الإمام الحافظ عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف بن أبي الهيجاء الرسعني الفقيه المحدث الحنبلي، ولد سنة 89 و500، وسمع من خلق كثير منهم الشيخ موفق الدين المقدسي وتفقه عليه وحفظ كتابه المقنع في الفقه، وذكره الذهبي في طبقات الحفاظ، وتوفي سنة 66. وتفسيره سماه رمز الكنوز، رموز الكنوز، وهو في 4 مجلدات، وفيه فوائد حسنة، ويروى فيه أحاديث بإسناده، ويذكر الفروع الفقهية مبينا خلاف الأئمة فيها، وله مناقشات مع الزمخشري، ولقد اطلعت على الزمخشري ولقد اطلعت عليه وارتويت من مورده العذب الزلال، وشنفت مسامعي بتحقيقه وارتويت من كوثر تدقيقه، فرحم الله مؤلفه. نعم. هذا ما اتصل بنا خبره أو رأيناه من كتب التفسير لأصحابنا، وأرجوه تعالى أن يوفقني لإتمام التفسير الذي يشتغل الآن به، وسميته جواهر الأفكار ومعادن الأسرار في تفسير كلام العزيز الجبار. نعم. والشيخ رحمه الله أقول بن بدران له كتب كثيرة يعني مفقودة، يعني صنف في شرح العمدة وفي تفاسير وبعض الكتب الفقه والأصول، لكنها في الغالب يعني يقول يسر الله إتمامها، يسر الله إتمامها، فالظاهر أنها لم يعني لم يتمها أو لم يعثر عليها، مع أنه قريب العهد، ليس عهده بعيد. وكان بعض المشايخ له عناية بكتب يعني مشايخ دوما، منهم الشيخ محمد بن ناصر العجمي وفقه الله من أهل الكويت، له عناية بكتب الشيخ بن بدران، ولعل أقول إن شاء الله تعالى أنه عثر على هذه الكتب حتى يستفاد منها. وسميته جواهر الأفكار ومعادن الأسرار في تفسير كلام العزيز الجبار، وأن يمنع عني الشواغل عن إتمامه مع إتمام شرح سنن النسائي، فإنه تعالى واهب الفضل ومفيض الجود. والتفسير بحمد الله من حيث العموم قد خدم، يعني كتاب الله عز وجل قد خدم من قبل العلماء، ولهم في ذلك مشارب، منهم من سلك مسلك التفسير بالمأثور وكابن جرير الطبري، ومنهم من سلك التفسير بالمأثور والمعقول ويعني ما تقضيه اللغة، فهناك مشارب. لكن الإنسان يجب يعني في مسألة التفسير أن يحرص على الكتب السالمة من البدع والخرافات، وأن يكون المفسر أو المؤلف الذي كتب هذا التفسير ممن عرف بحسن المعتقد. ومن أجل التفاسير وأحسنها تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، وتفسير أيضا من حيث الأحكام الفقهية أحكام القرآن للقرطبي، هذه كلها تفاسير يعني فيها أقول تفسير لكلام الله عز وجل وموثوقة، إلا تفسير القرطبي قد يكون فيه بعض الأشياء. أما من حيث اللغة وما يتعلق بها، هناك تفاسير مثل تفسير البيضاوي وتفسير الزمخشري الكشاف، لأن كل من جاء بعده عالة عليه في هذا الباب، لكن يجب أن يحذر القارئ في كتاب الزمخشري من ما فيه من الاعتزاليات، ولهذا قال بعضهم أخرجت الاعتزاليات من الكشاف بالمناقيش. وهناك تفسير البحر المحيط للرازي، وقد قيل فيه كل شيء إلا التفسير، تفسير كبير، قال بعضهم فيه كل شيء إلا التفسير، يعني يذكر علوم البحار وعلوم يعني جميع سائر العلوم متوسع، لكنه يورد الشبه، يعني سبحان الله، يعني أنا قرأت فيه يعني في بعض الآيات ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يقول كيف يحملون العرش، يعني هذا لابد من تأويل، لأنه إذا كان يحمل العرش فالله عز وجل بحاجة إلى من يحمله، فيورد مثل هذه الأمور والشبهات، ولكن لا يحسن إنسان أن يقرأ فيه. ومن بالنسبة لطالب العلم أنفع التفاسير في الواقع مع اختصاره ويعني شموله وعمومه تفسير ابن كثير وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإن تفسير الشيخ عبد الرحمن يتميز بأن فيه من المعاني ما في جميع التفاسير، ولذلك لو قرأت في تفسير ابن كثير والبغوي وغيره ستجد إذا قرأت في تفسير الشيخ عبد الرحمن أن جميع ما قيل في الآية يذكره بعبارة مختصرة مع سلامة العقيدة، وأيضا فيه استنباطات وفوائد لا تجدها في غيره، ولهذا هو عمدة بالنسبة لطالب العلم المبتدي والمنتهي، يعني حتى العالم الكبير يعني يحتاج إليه. ولذلك شيخنا رحمه الله يعني على جلالة قدره وما أتاه الله عز وجل إلا كان يرجع كثيرا إلى تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وقد كتب الله عز وجل له يعني القبول. نعم. فصل. وأما ما اتصل بنا من كتب الطبقات الخاصة بتراجم أصحابنا فأجلها الطبقات لأبي الحسين محمد بن محمد، وهناك تفاسير يعني سيدي هنا تفاسير لكنها لم تكمل الواقع، في التفاسير مثل تفسير المنار شيخ محمد رشيد رضا، وصفوة الأثر والمفاهيم الشيخ عبد الرحمن الدوسري من الكتب المتأخرين. لكن يعني سنة الله عز وجل جرت أن الكتاب الذي لا يكمل لا يطول بقاؤه في الواقع ولا ينتشر غاية الانتشار. دائما الكتاب إذا كان قد أكمله مؤلفه تجد أنه ينتشر وإن كان يعني ليس بذاك في القوة أو ما فيه من العلم. والكتاب الذي لا يتم حتى وإن كان فيه علما غزيرا إلا أنه لا ينتشر، لأن الناس دائما يريدون الكتاب إيش؟ الكامل. فالكتب التي تكون مجزأة هذه إنما ينتفع بها طلبة العلم يرجعون إليها، لكن العامة ومعطول الزمن تجد إذا سأل تفسير فلان يقول لي غير كامل غير كامل فيعرض. ولهذا شف أن انظر مثلا شرح فتح شرح البخاري لابن رجب، شرح حافل وكبير، لكنه لما لم يتم وصل إلى الجنائز يعني تقريبا ما يمثل ولا الخمس من الكتاب، لذلك الناس قد أعرضوا عنه ما ينتفع به ولا يستفيد منه لا طالب علم. تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا أيضا كذلك، لأنه وصل إلى سورة يوسف. تفسير صفوة الأثار والمفاهيم تجد أنه قليل وطلب الناس عليه قليل بسبب أنه أظن وصل إلى آل يعني اللي كان طبع 4 مجلدات تقريبا إلى آل عمران أو في أثناء آل عمران. فسنة الله عز وجل أن الكتاب الذي لا يتممه مؤلفه لا ينتشر يعني كما ينبغي، وإن كان يكون بين طلبة العلم لكنه لا ينتشر. والكتاب الذي يكون قد أتمه مؤلفه وأكمله وإن كان يعني في المادة العلمية ليست على المستوى المطلوب إلا أنه يكتب له انتشار. نعم. فأجلها الطبقات لأبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء القاضي الشهيد ابن شيخ المذهب القاضي بن يعلى المقتول في داره ليلا 26500. وقد جعل هذه الطبقات على سير الطبقات الأولى ثم الثانية وهكذا مرتبا كل طبقة على حروف المعجم، مرتبا الطبقات على تقديم العمر والوفاة، وانتهى فيه لسنة 12500. ثم دينه الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب فوصل في الذيل إلى سنة 75700. ثم دينه العلامة يوسف بن حسن بن أحمد الحنبلي المقدسي. يعني طبقات الحنابل القاضي أبي يعلى ثم ذيل طبقات الحنابل لابن رجب، وابتدأ من حيث انتهى الأول، ثم بعد ذلك يقول الشيخ تقي الدين بن مفلح مرتب. ثم دينه العلامة يوسف بن حسن بن أحمد الحنبلي المقدسي مرتبا على الحروف، وفرق من تأليفه سنة 71800 قال في كشف الظنون. ودينه أيضا الشيخ تقي الدين مفلح ولم يزد على هذا ولم أدري من مفلح. لا لابنه. وهذه الكتب التي هي طبقات الحنابلة يعني طبعت كلها مطبوعة الحمد لله، وقد حققها جميعا يعني تحقيقا علميا الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين رحمه الله، يعني كان ممن لهم في هذا العصر العناية القصوى فيما يتعلق بتراجم علماء الحنابلة، فإنهم حقق من حين ابتدأ القاضي أبي يعلى إلى ما سطره ابن حميد في السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. نعم. وكلها مطبوعة. نعم. ومنها المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للعلامة برهان الدين إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن مفلح صاحب المبدع، وهو كتاب مستقل في مجلد ابتدأ فيه بترجمة وطبع في 3 مجلدات يعني مع التحقيق لابد. والمجلد عندهم أيضا في السابق ذلك المجلد مرصوص الكلام، لكن مع الطباعة يزيد الضعف. ابتدأ فيه بترجمة الإمام أحمد ثم رتب تراجم الأصحاب على حروف المعجم إلى زمنه، وكانت وفاته كما تقدم سنة 84800، غير أنه مال فيه للاختصار وإذا ترجم من الأصحاب من له مؤلفات يذكر أحيانا كتابا من مؤلفاته وأحيانا لا يذكر منها شيئا. وقد كنت عزمت على طيب هذه التراجم والطبقات فيها فائدة علمية، وهو أنك تجد في بعضها مسائل فقهية لا تكاد تجدها في غيرها، وذلك أن القضية أبي يعلى أو الحافظ بن رجب حينما يذكر ترجمة العالم ويقول وله اختيارات أو وخالف المذهب في مسائل ثم يسردها. وقد قام بعض طلبة العلم بتحقيق رسائل، يعني جمع المسائل التي في طبقات الحنابلة، جمع المسائل التي في طبقات الحنابلة ورتبها على أبواب الفقه، وطبعت وما أدري طبعت أو لا، لكن حققت من قديم. فجمع المسائل مثلا يأتي مسألة الحافظ بن رجب مثلا في طبقات الحنابلة عند ترجمته مثل ابن عقيل يذكر ومن مسائل ابن عقيل كذا وكذا وكذا، يأتي مثلا من مسائل العالم الفلاني يقول ومن اختياراته، ثم يسد 10 مسائل 20 مسألة. هذه المسائل لا تكاد تجدها إلا في هذا المكان. فهؤلاء بعض الطلبة جمع المسائل الفقهية في الموجودة في الطبقات، طبقات الحنابلة، طبقات ابن رجب والمقصد الأرشد وغيرها. وربما الإنسان أيضا لو يعني نظر إلى طبقات الشافعية للسبكي ربما يجد أيضا مسائل فقهية فيها، يعني هذه لا تخلو من المسائل. نعم. فأحيانا تجد سبحان الله تجد بعض المسائل الفقهية تجدها في غير مضانها. مثلا ابن كثير رحمه الله في تفسيره هناك مسائل فقهية كثيرة في هذا الكتاب، في مسائل فقهية كثيرة لو جمعت ربما تستحق أن تكون رسالة. أيضا لطائف المعارف ما أكثر المسائل الفقهية، وأنا أذكر أن كان فيه بحث الفصلي كلفت الطلبة بفهرسة المسائل الفقهية في لطائف المعارف، جاءت يعني مسائل كثيرة يمكن أكثر حول 200 مسألة مسائل، وفيه مسائل لا تكاد تجدها بغيره، يعني من المسائل التي مرت بي ما يتعلق بصيام 6 من شوال، هل يجزئ الصيام 6 من شوال في غير شوال، وهل لو كان معذورا أجزأه أو لا، مثل هذه المسائل لم يبحثها أحد أو لم يتكلم عليها أحد فيما يتعلق بالحنابلة سوى ابن رجب رحمه الله في اللي هو لطائف المعارف. فلو أن الإنسان مثل جمع المسائل أو مشروع المسائل الفقهية في لطائف المعارف أو المسائل الفقهية في تفسير ابن كثير لكان حسنا، لأن ابن كثير عالم معتبر وابن رجب أيضا كذلك. وأما ما في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي أظن جمعت المسائل الفقهية في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي أظن جمعت، لكن لا أدري هل هي جمعت يعني بحث أكاديمي أو إنسان جمعها لنفسه. فأحيانا يعني هناك طرق وأبواب قد يغفل عنها بعض الناس في ذكر المسائل، يعني تجد مثلا في طائف المعارف مسائل لابن رجب واختيارات قد يجهلها كثير من الناس. نعم. وقد كنت عزمت على جمع ذيل له أثناء الطلب. عزمت. نعم. على جمع. أي. وقد كنت عزمت على جمع ذيل له أثناء الطلب، فسودت منه جانبا ثم بعد ذلك فترت همتي لعدم اشتهار الكتاب، فصممت أن أجعل ما سودته ذيلا على طبقات الحافظ ابن رجب لكونه يستوفي أسماء مؤلفات المترجم ويذكر ما لأصحاب الاختيارات كثيرا من اختياراتهم ولكونها أشهر من المقصد وأغزر فائدة. نعم. شوف، ويذكر ما لأصحاب الاختيارات كثيرا من اختياراتهم. هناك رسالة أنا اطلعت عليها يعني جمع المسائل الفقهية في الطبقات ورتبها على باب الفقه، ما أظن مطبوع، يعني أظن أن طلعت عليه رسالة، هذا قبل يمكن ولا أكثر من 15 سنة. ومنها طبقات العلامة عبد الرحمن بن يعني اللي أشار على الطالب هذا اللي يجمع المسائل الدكتور عبد الرحمن العثيمين، لأنه هو يشتغل في الكتاب وهو يعمل مر به مسائل كثيرة، فقال لو يعني اقترح على بعض الطلبة أن يجمع هذه المسائل فجمعها وعرضها على القسم فوافقوا مباشرة، لأن يعني حقيقة عمل علمي متميز. نعم. ومنها طبقات العلامة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي، واسمها المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، وهذا أيضا مطبوع. ومنها الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة، وكتاب التبيين في طبقات المحدثين المتقدمين والمتأخرين، كلاهما ليوسف بن عبد الهادي. ومنها النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل للفاضل الأديب محمد كمال الدين بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشهير بالغزي الشافعي، وهي طبقات لطيفة جمع فيها ما كان في القرن التاسع والعاشر من علماء المذهب، وقد طالعته بتمامه. وهذا مطبوع النعت. فرائد فوائد من اللازم على من يريد التفقه على مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف يعني هذا هو المقصود حقيقة ترى من كل الذي ذهب هذا، يعني كنا نظن نبدأ نمشي، لكن يعني كنت أريد أني أصور الكتاب يصور من هذا الموضع، لكن لما رأيت قلت قصير نخشى ننتهي، فسبحان الله. المهم الليلة إن شاء الله نقرأ ونستكمله إن شاء الله بعد في أول أسبوع من الإجازة حتى يكتمل حضور الطلاب. نعم إن شاء الله. من اللازم على من يريد التفقه على مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف أمورا. الأمر الأول أن يعرف فن الحساب، وهو العلم بقواعد يعرف بها طرق استخراج المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصوصة، والمراد من الاستخراج معرفة كمياتها وموضوعه العدد، إذ يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والعدد هو الكمية المتألفة من الوحدات، فالوحدة مقومة للعدد. نعم، علم الحساب علم أو فن الحساب مهم لطالب العلم، لأنه يحتاج إليه في كثير من الأمور، ولا سيما فيما يتعلق بقسمة المواريث، قسمة المواريث والوصايا لا بد فيها من أن يكون الإنسان عنده علم بالحساب. وأما استخراج المجهولات هذا ما يسمى بعلم الجبر والمقابلة، لكن هذا يعني فائدته ليست كفائدة علم الحساب. علم الحساب من علم الجمع والضرب والطرح والقسمة، هذا لا بد أن يكون طالب العلم ملما بها. الذي لا يلم ولا يعرف فن الحساب يصعب عليه، لأنه حتى في أحيانا في مسائل الطهارة وفي غيرها تمر به مسائل تحتاج إلى حساب. نعم. وأما الواحد فليس بعدد ولا مقوم له، وقد يقال لكل ما يقع تحت العد فيقع على الواحد، وإنما جعلنا فن الحساب مما يلزم المتفقه أن يعلمه، لأنه يدخل في كثير من أبواب الفقه فيحتاج إليه فيها، وذلك كضبط المعاملات وحفظ الأموال في الشركة والمضاربة، وقضاء الديون وقسمة التركات وغير ذلك. وما من علم من العلوم إلا ويحتاج إليه، فيقبح بالمتفقه أن يكون جاهلا به عاريا عنه، وخصوصا في فن الفرائض، فإن مداره على الحساب ولا يستغني عنه أبدا. ومن ثم قالت الحكماء: الأحسن الابتداء عند التعليم بفن الحساب، لأنه معارف منضجة وبراهينه منتظمة، فينشأ عنه في الغالب عقل يدل على الصواب. وقد يقال إن ولذلك من يحسن الحساب، يعني إتقان الإنسان فن الحساب والجبر والمقابلة، يدل على الذكاء، لأنه ما لا يمكن الإنسان أن يتقن هذا الفن وأن يحسنه إلا وعنده ذكاء. فدراسته في الواقع تنشط الذهن وتمرنه وتدل على نضج العقل وقابلية هذا العقل للفهم. نعم. وقد يقال إن من أخذ نفسه بتعلم الحساب أول مرة يغلب عليه الصدق لما في الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس، فيصير له ذلك خلقا ويتعود الصدق ويلازمه مذهبا. ومن فروع علم الحساب علم الجبر والمقابلة، وإنما كان من فروعه لأنه علم يعرف به استخراج المجهولات العددية من معلومات مخصوصة على وجه مخصوص. ومعنى الجبر زيادة قدر ما نقص من الجملة المعادلة بالاستثناء في الجملة الأخرى ليتعادلا، ومعنى المقابلة إسقاط الزائد. هذه يسمون نفسين صاد، هذه المجهولات، ها؟ إيه يعني معادلات وفي قواعد، ويعني من درس هذا الحساب عندهم يعني قواعد لعدد من العلماء، يعني يسمونها بتسمية من اخترع هذه القاعدة. نعم. ومعنى المقابلة إسقاط الزائد من إحدى الجملتين للتعادل، وقد كان لكثير من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ولع بفني الحساب والجبر، ولهم فيهما مؤلفات، وقيل إن أول من ألف في فن الجبر الأستاذ أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، وقد كان كتابه فيه معروفا مشهورا، وصنف فيه بعده أبو كامل شجاع بن أسلم كتابه الشامل، وهو من أحسن الكتب فيه، ومن أحسن شروحه شرح القرشي، والمسلمين مؤلفات لا تحصى في هذين الفنين. ثم إن الفرنجة أخذوا هذين الفنين وهذبوهما ونقحوهما واختاروا أقرب الطرق وأدخلوهما في مدارسهما، ثم إن علماء المسلمين أخذوا كتاب الفرنجة أخذوا كتب الفرنجة وترجموها إلى لغاتهم وسلكوا فيها طريقهم، فانتشر انتشارا باهرا، وهجرت كتب المسلمين في هذين الفنين، حتى صار المشتغلون بفن الجبر يعتقدون أن هذا الفن من مخترعات علماء أوروبا، ومن حقق الأمر وجده من مخترعات علماء الإسلام، وذلك أنه عنا لبعض حكمائهم تحليل المقدمة التي استعملها هم يسمون أرخميدس إيه، بس هو كاتبها أرشميدس، واللي أعرف إنه أرخميدس، صح؟ هنا بالخاء طقها بالخاء. أنا والله ما أدري، أنا أحفظ يعني هذه أذكر في الدراسة يقول نظرية أرخميدس، ها؟ أي فيثاغورس، يمكن يجي فيثاغورس التي استعملها أرشميدس في الرابع من الثانية من الكرة والاسطوانة بالجبر، فتأدى حلها إلى كعاب وأموال وأعداد متعادلة، فلم يتفق له حلها بعد أن فكر فيها مليا، فجزم بأنه ممتنع، حتى تبعه أبو جعفر الخازن وحلها بالقطوع المخروطية. ثم افتقر بعده جماعة من المهندسين إلى عدة أصناف منها، فبعض تلك الأصناف حل البعض الآخر. الأمر الثاني فن المساحة، الذي هو فن من فنون الهندسة، وهو فن يحتاج إليه في مسح الأرض، ومعناه استخراج مقدار الأرض المعلومة بنسبة شبر أو ذراع أو غيرهما، أو نسبة أرض من أرض إلى إذا قيست بمثل ذلك. وهذا الفن يحتاج إليه المتفقه في مسألة الماء، هل يبلغ قلتين أم لا، على قول الشافعي وأحمد. يعني هذا فن المساحة يحتاج إليه في مسألة تقويم الأراضي وما يسمى بالفدان والقراط، وكم الفدان يساوي، والقراط العراقي والقراط المصري. لكن الآن الناس استعاضوا عنها بالأمتار، بالكيلومتر والمتر والسنتيمتر والمليمتر إلى غير ذلك، والآن فيها جهاز برامج يقيس وانت جالس، يعني مسافة الجدار هذاك يقيس بدون الآن في برنامج في الجوال. نعم. وهذا الفن يحتاج إليه المتفقه في مسألة الماء، هل يبلغ قلتين أم لا، على قول الشافعي وأحمد، فيما إذا كان مكان الماء مدورا أو مثلثا أو مستطيلا، أو كان على وضع من أوضاع إشكال الهندسة. وفي مسألة هل يبلغ سطح الماء عشرا في عشر، على قول المتأخرين من الحنفية، فيما إذا كان محل الماء على وضع من الأوضاع المذكورة، ويحتاج إليه في قسمة الأرض المشتركة المتنازع فيها بين الشركاء، ويحتاج إليه في توظيف الخراج على المزارع والفدن وبساتين الغراسة، وفي قسمة الحوائط والأراضي بين الشركاء أو الورثة وأمثال ذلك. يعني هذه إذا كانت لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض التي تسمى قسمة إيش؟ تراضي. أما قسمة الإجبار فالأمر واضح، يعني كل يعرفها، أرض مستوية الأطراف مستوية الجوانب قسمتها واضح، لكن الأراضي التي تكون مختلفة مثلا فيها ارتفاع وانخفاض، فيها أماكن صالحة للزراعة وفيها آبار وفيها أماكن غدران، هذه يحتاج في القسمة إليها إلى التعويض. التعويض والتعويض قد يكون تعويض بالقيمة وقد يكون تعويض بالمساحة. فمثلا لو قدر أن أرض مساحته ربما يكون أحدهم له الثلث والآخر الثلثان، والثلثان تعدل الثلث من حيث القيمة والانتفاع. نعم. وبالجملة فهو فن لا يستغني الناس عنه ويقبح بالمتفقه جهله. الأمر الثالث فن الميقات. يعني يكفي في فن المساحة أن يعرف الإنسان ما يتعلق به كيف يقيس المساحة، يعني مثل المساحة طول في عرض، إذا كانت الأرض مستطيلة، إذا كانت مربعة، يعني مساحة المربع أن تضرب الضلع في الضلع، أو مساحة المستطيل مساحة شبه المستطيل، كل هذه ينبغي الإنسان أن يعرفها. الأمر الثالث فن الميقات، إذ به تعرف جهة القبلة للصلوات، وتعرف به الأوقات وتصحيح الساعات المخترعة لمعرفة الأوقات، وهذا يعرف بالإصطرلاب، وللعمل به رسائل وكتب كثيرة، وبالربعين المجيب والمقنطر. ولهما أيضا رسائل، يعني في رسائل في فن الميقات، رسائل في فن الميقات، سواء كان ما يتعلق بجهة القبلة أو ما يتعلق بالأشهر وأوقات الصيف والبراج، يعني الشتوية والصيفية والربيعية والخريفية وغير ذلك. ولهما أيضا رسائل وبآلات أخر مشهورة، وأن يعرف من النجوم ما به يعرف القبلة، وكان للفقهاء اعتناء زائد بهذا، وهذا موفق. يعني الأدلة، يكون عنده علم بأدلة معرفة القبلة، كيف تعرف القبلة، يختلف من يعني تعرف بالشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر وبالنجوم وأثبتها القطب، كذلك إذا بالرياح، إذا هبت الريح وعرفت أنها شمالية فمعنى ذلك أن هذا من جهة الشمال، أو جنوبية أنها من جهة الجنوب. فالمهم أن القبلة لها أدلة تعرف بالشمس وبالقمر وبالنجوم، ومن الناس من يعرف أن هذا النجم 12 أنها تكون من الجهة الفلانية، القطب الشمالي القطب الجنوبي، فبه يستدل على القبلة. لا تقول مثلا أنا معي جوال أستتمكن أن أعرف القبلة في أي مكان، لا، قد تكون في منطقة معك الجوال في منطقة ليس فيها ما يمكن تصل الخدمة، فحينئذ يحسن بالإنسان يكون عنده علم ومعرفة بالقبلة. وإلا الآن الحمد لله الإنسان ليس بحاجة أن ينظر إلى النجوم والشمس والقمر، الآن برنامج الجوال يعطيك اتجاه القبلة يقينا، يعني تستطيع أن تصلي إلى باب الكعبة، تذهب عند يعني إذا أردت الدقة تذهب عند باب الكعبة وتضع إحداثية وتحفظها، إذا صليت في أي مكان يكون يعني إذا صارت الجهة الكعبة يكون اتجاهك لو مشيت خطا مستقيما أبد ما تقف إلا عند الباب. وهذا موفق الدين المقدسي كان من العارفين بهذا الشأن، وقد ذكر في كتابه المغني لمعرفة القبلة عدة قواعد تدل على تمكنه من هذا الفن، فاللازم على المتفقه ألا يهمله. الأمر الرابع معرفة تراجم علماء مذهبه وما لهم به من المؤلفات، وأن يعرف طبقاتهم وإلا فقد يمر به اسم واحد من الحنابلة فيظنه حنفية، أو من الحنفية فيظنه شافعية، أو من المتقدمين فيظنه متأخرا، أو من أرباب الأقوال والوجوه في مذهبه فيظنه مقلدا بحتا. يعني مثل يمر بن مفلح، قال ابن مفلح في المقصد الأرشد، يظن أنه صاحب الفروع، فلا بد أن يكون يعرف. يقول مثل برهان الدين بن مفلح يسمى المؤرخ، أبو يعلى أيضا هناك أبو يعلى الكبير وأبو يعلى الصغير على أبو الابن. إذا قال ابن تيمية قد يقصد مجد الدين وقد يقصد تقي الدين. نعم، وأيضا كبعضهم يخلط ابن الجوزي ابن القيم، يعني قال ابن القيم ابن الجوزية، وربما يكون في التصحيف ويظن أنه ابن الجوزي وهو يعني ابن القيم. نعم. ومثل هذا يقبح بالمتفقه وينادي على انحطاطه عن ذروة الكمال، والله يتولى الصالحين. الأمر الخامس أن يكون له إلمام بفن العروض والقوافي، وذلك أن كل مذهب لا يخلو من كتاب فيه منظوم، وقد يذكر الفقهاء كثير من الشروط أو الواجبات أو السنن أو الأداب أو المسائل الفقهية منظومة، ولم يذكروها كذلك إلا ترغيبا للطالب في حفظها. يعني حصل الأشياء، تجد أنهم أحيانا هناك منظومات في الفقه أو في أصول الفقه، وهناك منظوم يعني نظم لبعض الشروط والواجبات أو الأركان أو الآداب أو ما أشبه ذلك، وهذه يستعملها الفقهاء، فتجد أنه يقول يشترط لكذا 5 شروط، الشرط الأول الثاني الثالث الرابع، وقد جمعها بعضهم في قوله كذا وكذا في بيتين. فهذه يحسن بالإنسان يعني يعتني بها. وقد ذكرت لكم أن الشيخ عبد السلام بن بردس العبد الكريم قد جمع الأبيات الحاصرة وطبع قديما، يعني قبل يمكن على 20 سنة، وأظنه طبع الآن مع مجموعة مؤلفات، له مجموعة مؤلفات طبعتها دار الصميعي، أظن من جملتها هذا الكتاب الأبيات الحاصرة، فجمع الأبيات الحاصرة من كتب الشافعية ومن كتب الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم. نعم. الشيخ عبد السلام بن عبد الكريم آل برجس، عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم، توفي رحمه الله من قبل يمكن حوالي 12 سنة تقريبا، شاب يعني ليس صغيرا وشاب، وكان زمن عند الشيخ، لكن قدر الله عز وجل حادث في طريق ما بين طريق الأحساء والرياض. فإذا كان المريد لحفظها جاهلا بفني العروض والقوافي حفظها مختلة الوزن غير مستقيمة، وربما كان بحيث لا يفرق بين المنظوم والمنثور، ولا سيما إذا كان الناسخ جاهلا فكتب النظم ككتابته للنثر، فهناك يفوت المقصود ويعد ذلك من الجهل. وقد أدركت من علماء بلدنا الكبار من إذا قرأ نظما قرأه كقراءته للنثر بلا فرق، وربما لحن فيه لحنا فاحشا، وما ذلك إلا قراءة النظم قراءة النثر، هذا يستفيد منه الإنسان عند حل اللفظ، عندما يحلل اللفظ، يعني عندما تريد أن تحل المتن الذي هو النظم تقرأه قراءة نثر، لأن هذا يسهل عليك هذا. أما إذا أردت أن تقرأه قراءة يعني إلقاء أو حفظ، فإنك تقرأه بحسب القافية. نعم. وما ذلك إلا لعدم مزاولته هذا الفن، فاللائق بالمتفقه أن يعلمه لئلا يكون جاهلا به. الأمر السادس أن يعلم من مفردات اللغة ما به يستعين على فهم الكتاب الذي يطالع فيه، وإلى هذا وجه الفقهاء أنظار الطلبة، فقد ألف المصباح المنير للغات الشرح الكبير على الوجيز للرافعي، وألف المغرب للحنفية لهذه الغاية أيضا، ولمثلها ألف المطلع وألف المغرب للحنفية لهذه الغاية أيضا ولمثلها ألف المطلع على أبواب المقنع ولمثلها ألف المطلع على أبواب المقنع الحنبلي، والدر النقي لشرح ألفاظ الخرقي، وألف الحجاوي كتابا في بيان غريب كتابه الإقناع. فينبغي وهذا ما يسمى بمعجم لغة الفقهاء، معجم لغة الفقهاء، ومن أيضا لم يشر إليه من أحسن التنبيه للنووي رحمه الله، التنبيه للنووي. فيحسن بطالب العلم أن يعتني بذلك في المصباح المنير والشرح على الشرح والوجيز والمغرب والمطلع والدر النقي لشرح ألفاظ الخرقي والتنبيه أيضا للنووي رحمه الله. ما طلعت عليه، ويذكرون أنه في غريب الإقناع، لكن ما أعلم عنه شيئا. فينبغي للمتفقه ألا يكون خلوا من معرفة، لأن هذه المسألة يعرف مفردات اللغة، لأن هناك فرق بين التعريف اللغوية والتعريف الاصطلاحية الفقهية، فقد يكون الشيء له معنى في اللغة لكن عند الفقهاء يعنون به شيئا آخر. إذا مرت به مثلا لفظ فيها غرابة يقول مثلا يضع حاشية ويقول هذه المقصود بكذا كذا، أو المراد بها كذا، أو هي في اللغة كذا، ويفسرها الفقهاء بهكذا. وهذه كتب متوفرة يعني. فينبغي لمتفقه لا يكون خلوا من معرفة اللغة، فإن هذا يشينه ويعيبه. الأمر السابع أن يتعلم من فن التجويد ما يعرف منه مخارج الحروف وما لا بد للقارئ أن يعلمه، فإن جهل مثل ذلك ربما أخل بصلاته، وخصوصا فإن لهذا مدخلا في باب الإمامة، حيث يقول الفقهاء يقدم الأقرأ في الأقرأ، ومن لم يكن عارفا بفن التجويد كيف يميز بين القارئ والأقرأ. نعم، الحقيقة أنه لا علاقة بالتجويد في مسألة الأقرأ. القراءة الصحيحة هو أن يخرج الحرف، أن ينطق الحرف نطقا سليما من حيث اللغة، سليما من حيث المخارج. هذه القراءة الصحيحة، أن ينطق الحرف نطقا سليما بحيث لا يرفع المنصوب ولا ينصب المرفوع وما أشبه ذلك. ثانيا أن ينطقه نطقا سليما، النطق السليم يعني ما يكون ألثغ يقلب الحرف، الراء يقلبها لام مثلا الرحمن الرحيم أو ما أشبه ذلك، أو يقلب الحاء هاء الحمد لله. هذا مثل هذا، هذا يسمى عند الفقهاء أمي لا تصح صلاته، لا تصح الصلاة خلفه، ولذا قال لا تصح الصلاة خلف الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. فلا يحسن الفاتحة يعني يقرأ الفاتحة يقول مثلا الحمد لله أعجمي، هذا مثل هذا لو صلى صلاة خلفه لا تصح. فلما أنت مثلا تصلي خلف رجل أعجمي لما كبر قال الحمد لله، هذا يجب أن تفارقه، تصح صلاته هو بنفسه وبمثله، يعني لو صلى بأعاجم مثله صحت صلاته. أيضا اللحن الذي يحيل المعنى، يعني لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد هذا يحيل. لو قال إهدنا بدل إهدنا أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا يعني أعطنا هدية، هذا أيضا يحيل المعنى. أما التجويد، والتجويد الذي يقصد به ما يتعلق بالمدود وعدد الحركات، هل يمد ثلاث حركات أو ست حركات أو ما أشبه ذلك، فهذا من المحسنات، هذا من المحسنات. الواجب هو النطق السليم، أن ينطق الحرف، أن ينطقه نطقا معربا، وثانيا ويخرج كل حرف من مخرجه. لكن مسألة التجويد يعني كونه يجود بمعنى أنه إذا قال أولئك لم يمد الحركات نقول قراءتك غير صحيح، هذا خطأ، هذا ليس بصحيح. وكوننا نوجبه أيضا يعني إيجابه فيه تأثيم للأمة بلا برهان ولا دليل. لا شك أن التجويد من المحسنات في القراءة، لكن المبالغة فيه الآن، يعني بعض القراء يكون همه التجويد أكثر من همه في القراءة، يعني فيه زيادة في المبالغة. والقراءة، لاحظوا يا أخوان، قراءة القرآن متى كان القارئ الإنسان الإمام يقرأ من قلبه، فما كان من القلب دخل القلب. بعض الناس ربما يجود القراءة ويحرص على التحسين وكذا، ولكنها سبحان الله لا تجد، يعني الناس لا تدخل قلوبهم هذه القراءة. ومن الناس من تجد أن قراءته قراءة عادية ومع ذلك تكون قراءته إيش؟ مؤثرة. كالكلام المواعظ، الإنسان الذي يعظ الناس ويذكرهم بإخلاص ونصح من القلب تجد أنه يجد آذانا صاغية وينتفع الناس، والذي يكون تكون موعظته من غير إخلاص حتى لو حسنها ولمقها وزوقها ما يعني ما كان من الإسان لا يجاوز الأذان. نعم نكمل بس هذا. نعم. وكم رأينا من المتصدرين لإقراء الفقه وللإمامة ثم إنهم إذا قرأوا في الصلاة كانت قراءة الأعجمي أحسن حالا من قراءتهم، وربما لم يفرقوا بين السين وبين الثاء المثلثة الفوقية، ويزيدون في الكلمات حروفا ليست منها وهم لا يشعرون، ومثل هذا يعاب به العامي فضلا عن المتفقه. يعني ولا نعلم أحد من المتفقهين أنه إنسان عالم إلا وهو يحسن القرآن، لكن قد يوجد هذا في متعلمين غير شرعيين. يعني تجد إنسان مثل متعلم علم طب وهندسة أو في فن آخر من الفنون، ومع ذلك إذا قرأ القرآن ما يعرف القرآن. تجد أنه يجيد اللغة الإنجليزية ويتكلم بطلاقة ويعني يحسن ذلك، لكن تعطيه مصحف ما يعرف ولا ينطق المصحف، وهذا لا شك خلل، لأن هذا واجب عليه عينا. يعني كونه يحسن قراءة القرآن ولا سيما ما يحتاج إليه في صلاته هذا واجب عليه عينا. نعم سؤالك. يعني هم يقولون هكذا أن القرآن نقل بالتواتر، ويستدل ورتل القرآن ترتيلا، ويقول إن هذا هكذا يعني نزل القرآن، أنزله جبريل، أنزله الله عز وجل أو تكلم به على ثم أوحاه إلى جبريل، وجبريل نزل به على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة، فيجب أن نحافظ عليها. لكن نقول هذا من ما يحتاج. ولذلك تجد الدليل على هذا، تجد أن القراء أنفسهم يختلفون، منهم من يمد خمس حركات، ومن يقول ثلاث حركات، ومن ولو كان يعني شيئا قاطعا ما اختلفوا في هذا. لكن لا شك والتجويد من المحسنات، لكن الكلام في إيجابه، بمعنى أن تقول من لم يقرأ بالتجويد أنه يأثم. أنت إذا قرأت نطقا سليما، وهناك أيضا أشياء أيضا يعني هي من التجويد وهي واجبة، مثلا قالوا لابد تمد، مثل تقول قالوا لا، فلابد قالوا تأتي بالواو، يعني لو لم لا لا لا لا لم يعرف أنها يعني جماعة أو جمع. نعم والله هم يعني أقول لك ابن علماء أصحاب التجويد علم القرآن كلهم يجيبونه، لكن الذي عليه العمل الفقهاء رحمهم لا يجيبونه. يعني كل مشايخنا، شيخنا رحمه الله شيخ بن باز وشيخ بن سعد، كلهم لا يجيبون التجويد، يقول هم من المحسنات وتعلمه حسن ويحسن القراءة، ولكن أن نقول إن نؤثم الأمة الإسلامية بعدم علم بالتجويد، على يعني 90% من الأمة ما يعرفون التجويد، فنقول أنتم آثمون بعدم معرفتكم على محل نظر. إن شاء الله نستكمل في بعد الإجازة بإذن الله.